بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الطلاق عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها. قال رحمه الله: قرأنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل رجل تزوج امرأة ولم يفرد لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها الإدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الطلاق وفي العدد. يقول رحمه الله: حدثنا باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها. توفى قبل أن عقد عليها ثم مات ولم يذكر لها صداق، ما حدد صداق. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان قال عن منصور عن إبراهيم، عن منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة عن ابن مسعود، عن علقمة بن قيس النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتاه أناس يستفتونه في امرأة عقد عليها الرجل ومات قبل أن يدخل بها ولم يسمى لها صداق، ما فرض لها صداق، فما يفعلون؟ قال: لها صداق نسائها، مدى ما فرض لها شيء فلها صداق نسائها، أمها وأختها خواتها وعماتها، ينظر وشو صداق يعني يدفع لهن، يدفع لها مثلها، وعليه العدة ولها الميراث، ترث منه وعليه العدة، تعتد منه 14 وعشرة أيام. فقام معقل بن سنان فقال: والله إن الرسول قضى في بروع بنت ماشق امرأة منا بما قضيت يا ابن مسعود. فقرح وسجد شكرا لله حيث وافق رأيه وكلامه ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الإحداد. قال رحمه الله: قرنا إساق بن إبراهيم قال أنبانا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا هبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج. نقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب الإحداد. باب الإحداد يعني حكم الإحداد أنه ليس بسجن. يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، على زوج أربعة أشهر وعشرا. قال أخبرنا محمد بن معمر، يقول وأخبرنا محمد، يقول النسائي رحمه الله وأخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال قال حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير قال عن الزهري عن عروة عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل الحديث الأول. نعم. باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها. قال رحمه الله: قرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يقول النسائي رحمه الله: باب إحداد الكتابية، يعني أنها ما تحاد، الكتابية ما تحاد، إذا تزوج مسلم كتابية ثم مات سواء بعد الدخول أو قبله فإنها لا تحاد لأنها كافرة إلا إن أسلمت فصار لها حكم حكم المسلمات وإلا فلا تحاد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أيوب بن موسى قال عن حميد بن نافع قال حدثنا زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج الرسول عليه الصلاة والسلام واسمها رملة بنت أبي سفيان قالت نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت. تقول أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10 الزوج 4 أشهر و10 لأن الزواج لأن الرجل إذا كان لكن ما الحكمة في أنها تحاد 4 أشهر و10 أيام وهو ما دخل بها ما دخل بها. نحن نقول إذا دخل بها الزوج ربما يكون فيها حمل وأربعة أشهر ضروري أن تجلس 4 أشهر وتجلس 5 أشهر حتى يتبين الحمل لكن هذه ما دخل بها فتقول هذا تعبدي يقول هذا تعبدي ما نبحث عن حكمته هذا من التعبديات التي أمرنا بها ونقول سمعا وطاعة ما نبحث عن حكمتها وفى قبل الدخول عليها عدة 4 أشهر و10 أيام ولا نبحث عن حكمة أنه ما دخل بها أو دخل هذا التعبدي هذا من باب التعبديات التي لا يبحث عن سببها. نعم من قام المتوفى عنا زوجها في بيتها حتى تحل. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن البارعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب علاج فقتلوه. قال شعبة بن جريج وكانت في دار قاسية فجاءت ومعها أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها في البيت اللي توفى فيه الزوج توفى فيه عنها تقيم فيه إلا إذا كان هناك ضرر مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما باح لفريعة هذه فريعة ما باح لها أنها تغادر البيت لأنه وإن كان بعيد يقول أهلها في البلد وهذا البيت بعيد ولا حوله أحد وقالت يا رسول ما أستطيع أجلس في البيت وحدي هناك بعيد. قال لها ارتحي لأهلك ثم بعد ذلك قال لا اجلسي في البيت التي ما تزوجك فيه. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال عن شعبة وابن جريج عبد الملك قال ويحيى بن سعيد الأنصاري قال ومحمد بن إسحاق جميعهم قالوا حدثنا سعد بن إسحاق قال عن زينب بنت كعب قالت عن الفارعة بنت مالك أظنها الفريعة عندك الفريعة ولا الفارعة الفريعة لازم اسمها الفريعة. قال عن الفريعة أن زوجها لحق أناسا أعبدا له لحق عمال عنده لحقهم فقتلوه فجاءت إلى الرسول تستفتيه عن حدادها هل تحد في البيت التي بعيد فزوجها بعيد وأهلها في البلد فقال لها انتقلي إلى أهلك فلما ولت قال تعالي استعدي في البيت الذي توفي زوجك فيه. معنى هذا أن المرأة لا تخرج من البيت التي توفي زوجها فيه إلا إذا خافت ضرر على نفسها خافت مثل اللصوص وإلا خافت ما يأتيها من جوع أو عطش أو شيء من هذا لأنه ما فيه أحد لأنه الحاله. أما إذا كان في وسط بلد ولكنه بعيد عن البلد الأصلية ولكن عنده جيران عنده ناس فإنها لا ترتاح من البيت التي مات فيه زوجها. وإن كان الرسول رخص لامرأة عبد الله بن رواحة أبي سعيد الخدري أن تجد نخلها وتحصد زرعها وتصدق وتكلم الناس وتأمر وتنهى وتجاوز العمال للسنة الجاية أو شيء من هذا يجوز لأنه ما هو سجن الإحداد ما هو سجن لكن البيتوتة بالليل لابد أن يكون في بيت الزوج التي مات فيه يعني لو خرجت بالنهار وقضت حاجتها وجدت نخلها أو باعت وشرت أو فعلت شيء ولكن البيتوتة بالليل لابد في البيت الذي توفي فيه زوجها حتى تنتهي 4 أشهر و10 معه. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق عن عمتي زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا أجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتامي وأقوم عليهم قال افعلي ثم قال كيف قلت فعادت لي قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن سعد قال يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا يزيد بن محمد يزيد بن محمد قال عن سعد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن عمتي زينب بنت كعب عمتي زينب بنت كعب أن فريعة الأسلمية مات قتله علوج له كانوا يعملون عنده وعمال يعملون عنده ثم بعد ذلك سافر فلاحقوه وقتلوه بالقدوم قال إنه بالقدوم أو شيء من هذا لما قتلوه وبلغها الخبر أتت تستتر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حدادها وأنها لا تستطيع أن تجلس في هذا البيت لأنه ليس له وإنه ولأ وإنه فقال الرسول افعلي ارتحلي ثم دعاها قال كيف قلتي قالت قال إن بيتي بعيد يا رسول الله وأهلي أحسن لي فقال لا استعدي في البيت الذي بلغك الخبر وأنت فيه بلغت خبر وفاته وأنت فيه. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن بريعة أن زوجها خرج في طلب علاج له فقتل بطرف القدوم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حالها قالت فرخص لي فلما أقبلت ناداني فقال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد قال حدثنا سعد بن إسحاق قال عن زينب عن فريعة أن زوجها لحق عبدا له أو عمالا له فقتل لما وصل إليهم بطرف القدوم قتلوه وبلغها الخبر فأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن البيت اللي في التي فيه وبلغ خبر وفاة زوجها أنه لا يصلح للحداد ولكن تنتقل إلى أهلها فرخص لها ثم قال تعالي ماذا قلتي قالت كذا وكذا قال لا ارجعي واستعدي في البيت الذي بلغ خبر فيه خبر وفاة زوجك فيه استعدي لكن لو أن المرأة تقول إني أخاف على نفسي من اللصوص وأخاف على نفسي من كذا وأخاف على نفسي والبيت يطالبني الرجل بالإجرة وأنا ما عندي إجرة والبيت مستأجر ويطالبني بالإجرة وأنا ما عندي إجرة فلها أستنتقل يعني ما حكم الرسول هذا على أنها في ناس أن البيت محاط بالبيوت وأن لها مثل أخوها اللي جابها إلى الرسول وغيرها من إخوانها يقومون بشؤونها لكن المرأة التي تقول أنه يطالب بالإجرة وأنا ما عندي لأن الشقة والبيت مستأجر والرجل يطالب بالإجرة ولا أرحل فإنها ترحل إلى أهلها وتستعد عند أهلها أما إذا لم يكن هناك عذر شرعي فإنها تستعد في البيت التي بلغها خبر وفاة زوجها فيه. نعم. باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. قال رحمه الله قرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب الرخصة للمتوفى عنها أن تذبح شاة إذا كان هناك عذر شرعي، وإلا فالحكم واحد، الحكم باقي أنها تستعد بالبيت الذي توفي الزوج فيه، توفي فيه في البيت أو بلغ الخبر فيه. وأما إذا كان هناك عذر أو هناك أشياء فقد رخص ربنا تعالى وتقدس أن تخرج حيث شاءت. نعم. قال قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ورقاء بن عمر قال عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعدد حيث جاءت. يقول إن الآية هذه يعني غير إخراج المتوفى عنها زوجها، أنها غير إخراج، نسخت هذه الآية كل ما كان قبلها، يعني أنها تعتد حيث شاءت في أهلها في بيتها في أي شيء، لكن أحكام البيوت واحدة. أنت المرأة بلغها وفاة زوجها في بيتها والبيت له أو مستأجر لكن ما يطالب بأجرة، صاحب البيت ما يطالب بأجرة، أو أنه ميسر، فإنها تستعد بالبيت الذي بلغها الخبر فيه أو مات فيه الرجل. أما إذا لم يكن هناك بيت له وأنه مستأجر أو أنه بعيد تخاف على نفسها فإنها تستعد في أهلها، لا مانع أن تذهب إلى بيت أبيها وتستعد في بيت أبيها. قول ابن عباس أنها نسخت غير إخراج، اللي توفينا عنكم أن نخرجنا يعني أنها لا تخرج ولكن تخرج في الأعذار الشرعية. واستفدنا من حديث البارح أن القصرى أن سورة النساء القصرى سورة الطلاق، وسورة النساء الطولة سورة البقرة، لأنها النساء كما نفهم سورة البقرة هي التي ذكر فيها عدد النساء من الوفاة ومن غيرها، وسورة الطلاق ذكر فيها عدد النساء في الحمل والآيسة وغيرها. القصرى من اللي يسمى سورة النساء القصرى سورة الطلاق كما كان والظاهر أنه مصطلح عند الصحابة رضي الله عنهم، هذه التسمية مصطلح عند الصحابة لما استثناه من النساء في الليلة الماضية، أن الطولة هي البقرة سورة النساء الطولة، لا يقصد من سورة النساء التي فيها المواريث، وإنما يقصد سورة النساء التي فيها العدد وهي البقرة، وسورة النساء القصرى الطلاق لأن فيها عدد الحمل والآيسة وغيرها. فاستفدنا من النساء رحمه الله في الليلة الماضية أن هناك تسمية مصطلح عليها عند الصحابة رضي الله عنهم في سورة النساء كذا وسورة النساء كذا، أما تسمية سورة النساء بكذا فهذا من عثمان بن عفان رضي الله عنه. عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر. قال رحمه الله قالنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت مالك رضي الله عنها أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك 14 وعشرة حتى يبلغ الكتاب أجله. يقول النسائي رحمه الله إحداد المرأة في بيتها الذي يبلغ الخبر فيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال سعد بن إسحاق قال حدثنا زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك أنه توفى زوجها وقتل زوجها بطرف القدوم، أن لحق عمال له كانوا يعملون عنده وهربوا فلحقهم فقتلوه، فبلغها الخبر في بيتها فأتت هي وأخوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتي أن البيت هذا شاسع وأنه بعيد ولكن عنده بيوت يعني ما هو وحده، قال انتقل إلى أهلك. لما ولد قال تعالي كيف قلتي؟ قال قلت كذا وكذا، قال لا استعدي في البيت التي أتاك الخبر فيه، استعدي في البيت التي أتاك الخبر فيه. ترك الزينة للحادث المسلمة دون اليهودية والنصرانية. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة لي وأنا أسمع واللفظ له. قال أنبان بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت من جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب كانت امرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بارة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك تفتض تمسح به. في حديث محمد قال مالك الحفش الحب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ترك الزينة للحاد. ترك الزينة للحاد الحداد يعني أنها ما تزين المحادة ما تلبس طيب ولا تلبس ثياب فيها روائح ولا تطيب ولا تكلم الناس بكلام لين يدعو إليه. تكلم الناس لكن بكلام ند للند رأس لرأس وند للند لكن كلام لين أو كلام حد حرام عليها. ولا تطيب ولا تلبس ثيابا بها طيب ولا ثيابا جميلة إنما تلبس أشر شر ثيابها وتترك نفسها أربعة أشهر وعشرة أيام. يقول النسائي حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال عن حميد بن نافع قال حدثنا زينب بنت أبي سلمة قالت إن فريعة نعم حميد بن نافع يقول أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة. حميد بن نافع يقول إنها زينب أخبرته بالأحاديث الثلاثة حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه دخل عليها وهي فدعت بطيب وأنها قالت والله ما لي بحاجة بالطيب ولكن حين مات أبو سفيان أبوها ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاث. والآن مضت الثلاث على أبي والآن مست الطيب دانت رأس جارية ثم مسته هي علشان تخرج من الحداد معناه أن الحداد ليس فيه طيب. ثم دخلت على زينب على أم سلمة تقول على زينب بنت كحف وقد توفي أخوها فقالت إنها معها طيب فقالت والله ما لي بحاجة من الطيب ما لي حاجة بالطيب ولكن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وهذا مضت الثلاث الآن وهذا أدهن نفسي بالذنب معنى هذا أن الحادة ما يمكن تلمس طيب ولا ثوب ثياب نظيفة ولا تكلم الرجال كلاما لين. نعم. أسألك زينب عن أم سلمة. عن أم سلمة نعم. جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فأكحلها. ثم انتقل الحديث إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول إن امرأة إن بنتها مات زوجها وإنها رمدت عيونها صارت حمر فأكحلها يا رسول الله؟ قال لا إنما هي أربعة أشهر وعشرة أيام إن إحداكن تمكث سنة تمكث مات زوجها تجلس بحفش شر سكنة شر مكان كوخ صغير ما يأخذ إلا هي بس الحالها تجلس في سنة كاملة ثم إذا انتهى أتوها بدابة حمار أو طير أو شيء فتمسح نفسها به، ثم بعد ذلك ترمي ببعرة ثم تحل الأزواج. تجل سنة ثم تأذب نفسها في شر كوخ وشر سكن وسنة كاملة ثم تمسح فرجها بأي دابة تأتيها، فلا تمسح إلا معها، ثم ترمي ببعرة من البعرات ثم تحل الأزواج. الآن خفف الله 14 10 أيام، اصبروا ولا تكحل عنهم. ما تجتنب الحادث من الثياب المصبغة؟ قال رحمه الله ولنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد على 14 وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصف ولا تكتحل ولا تنطشد ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبزا من قط وأزفار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ما تجتنب الحادة من الثياب، ما هو الذي تجتنب الحادة يعني المحادة من الثياب. يقول حدثنا حسين بن محمد حسين بن محمد قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بن عروة قال هشام عن عروة هشام عن حفصة عن حفصة قال عن أم عطية عن أم عطية رضي الله عنها نعم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة. تقول أم عطية وهي نسيبة بن كعب الأسلمية تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحد المرأة أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. نعم قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس ثوبا مطيبا ولا ثوبا مصبوغا ولا ثوبا فيه عصفر ولا متحد ولا تكتحد حتى الكحل تتجنبه ولا تمتشط ولا تمتشط ولا تمشط رأسها ولا تجلس أربعة أشهر وعشرة أيام في هذه الصفة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبجا من قسط أو أزفار. ولا تمس طيب إلا عند طهرها إذا طهرت من حيض، يعني إذا طهرت من حيض فإنها تمس الطيب وتجعل قطن تنظر هل طهرت أو ما طهرت إذا كانت حائض. نعم لأن كل شهر يجيها الحيض من قسط أو أزفار من قسط أو أظفار. قال رحمه الله قلنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصرة من الثياب ولا الممشقة ولا تقتطف ولا تكتحل. يقول النسائي رحمه الله في تحديد المحادة أنها لا تعمل حاجة، كل حاجة تدنيها إلى الزواج لا تفعله. حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بديل قال حدثنا الحسن بن مسلم الحسن بن مسلم قال عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحادة نعم المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا اللي فيه ورس ولا تمتشط ولا تكتحل ولا تخضب يديها، لكن عند الطهر إذا كانت تحيض وطهرت فإنها تطيب قليلا وتحط قطن في فرجة وتحط مثلا قط من أظفار أو شيء من هذا لأجل لا تعفن على نفسها وعلى أهل البيت، يعني تنظف نفسها إذا طهرت من الحيض، لأن الحيض أحيانا يكون مروة عفن، فإذا انتهت منه تنظف نفسها من هذه العفونة لأجل لا تعفن نفسها وتعفن أهل البيت. باب الخطاب للحادة. قال رحمه الله ولنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تقتطب ولا تلبس ثوبا مصبوغا. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرر حدثنا باب الخضاب للحاد. باب الخضاب للحاد. يقول حدثنا محمد بن منصور. محمد بن منصور قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عاصم. عاصم الأحول قال حدثنا عن حفصة. عن حفصة بن سيرين قالت عن أم عطية. عن أم عطية نسيبة بن كعب الأسلمية قالت نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على ميت. يقول نسيبة أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تختضب ولا تمتشط ولا تمس طيبا ولا ثوبا معصرا أو في حصن. باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالستر. قال رحمه الله ورنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتهل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة وسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتهل إلا من أمر لا بد منه، أمر يا رسول الله ليس فيها طيب، قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تنتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خطاب. قلت بأي شيء انتشط يا رسول الله؟ قال بالستر تغلفين به رأسك. يقول النسائي رحمه الله باب الامتشاط، باب الرخصة للحاد أن تنتشط بالستر، يعني ورق السدر هذا الشجر اللي يسميه السدر يحطونه البدو يحط الورق للغنم تأكله والناس يأخذونه لأجل يربونه، وإذا نشف نشف دقوه حطوه في الماء ثم صار أحسن من التاج يدبد السدر، إذا نشف الورق هذا ثم سحبته زحنته ثم حطيته في ماء بإذن الله يطلع له رغوة يطلع له أحسن من التاج. الشاهد يقول النسائي حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا مخرمة. مخرمة قال عن أبيه. عن أبيه بكير مخرمة بن بكير بن أشق قال حدثنا المغيرة بن الضحاك. المغيرة بن الضحاك قال حدثنا أم حكيم. أم حكيم قالت عن أمها. عن أمها قالت أن زوجها توفي وكانت عينها فتكتهل الجلاء. أن زوجها توفي وتكتحل الجلاء، يعني الجلاء هذا اللي أخبر الرسول أنه يكتحل في كل ليلة ويكتحل بالجلاء، كحل الجلاء يكتحل به كل ليلة، الآن قد يوجد وقد لا يوجد لأنه يورد من الهند حجر يسحلونه أحمر، أحيانا يكون أحمر أحيانا يكون أسود لكن سواده قليل، يسحل ثم تكحل به الإنسان عيونك يذهب مثل البرص يذهب الغمص يذهب الحمار يذهب جميع الأشياء التي تتعلق بالعين، فقد كانت تكتحل بالجلاء فدخل على أم سلمة فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألت عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها تكتحل، قالت لا تكتحل لا تكتحل، وهي محاد ما يمكن للحاد أن تكتحل لأنه يشب الوجه، الكحل يشب الوجه ويزين العيون. ثم قالت أم سلمة نعم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد يعد على عينه. تقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل علي حين توفي ام ابو سلمة زوجها قتل في احد، ودخل عليها الرسول حين قتل زوجها وهي لم تحتجب، معناه ان الرسول شاف وجهها كله لانها ليست محتجبة ورأى عينيها ان فيها صبر، فقال ما هذا يا ام سلمة؟ قالت يا رسول الله اني كنت اكتحل به، قال انه يشب العين يشب العين ينظف العين يزينها يشب الوجه فلا تفعلين حتى ينتهي أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم. ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء. ولا تمتشطي بالطيب ولا تختضبي بالحناء. نعم. قلت بأي شيء انتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر. قلت بأي شيء يا رسول الله انتشط؟ قال بالسدر، يعني خضيه الماء ثم حطيه على شعرك، هذا إذا خافت على شعرها أن يتكسر أو يتنتف أو مثلا هناك قمل تحط السدر بإذن الله يذهب كل العفونات اللي في الشعر يذهبه. نعم. تغلفين في تغلف رأسه. نعم يعني تمشطه وتغلف الرأس. النهي عن الكحل للحادة. قال رحمه الله قرن الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفى عنها فقال ألا 14 و10 ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال لا إلا 14 و10 قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم تربي على رأس السنة بالبعرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النحي عن الكهل للحاد يقول حدثنا الربيع بن سليمان مؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه الليث قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا حميد بن نافع قال وحدثني زينب بنت أبي سلمة يقول حدثتني حميد بن نافع يقول حدثتني زينب بنت أم سلمة تقول عن أمها أم سلمة أن امرأة أتت إلى الرسول ببنتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بابنتها وقد توفي زوج البنت فقالت يا رسول الله أن بنتها أصابها الرمل أصابها الحمار في العيون ونخشى أن يذهب بصرها فأكحلها قال لا قالت يذهب بصرها حينئذ قال لا إلا 14 و10 إن إذا كنا تجلس سنة كاملة ثم تخرج من كوخها أو من حجها ثم ترمي ببعرة ثم تمسح نفسها بدابة أو أي شيء هذا تفعله في الجاهلية الآن ما فيه إلا 14 و10 أيام. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعر على رأس الحول وإنما هي 14 و10. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت بابنتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي البنت عليها وقد توفي زوجها فاستثق أن تكحلها بشيء بصبر أو بشيء يذهب الحمار ويذهبها لأنها تخشى على بصرها قال لا إلا 14 و10 أيام قالت يا رسول الله ذهب بصر قال لا إلا 14 و10 أيام إن إحدى كنا تذهب في الجاهلية تجلس سنة كاملة في أخص حف وأخص مسكن حتى تنتهي سنة ثم ترمي ببعرة ثم تمسح نفسها بأي شيء هذا فعل الجاهلية أما الشريعة الإسلامية فخفف هذا كله ولكن 14 و10 أيام. قال رحمه الله قلنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافي مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل فقال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي 14 و10 فقلت لزينب ما رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت الله فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا لنا بالحكم الحكم والحديث واحد إنما السندات يكررها رحمه الله. حدثنا محمد بن معدان عن أبيه محمد بن معدان قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن حميد بن نافع مولى الأنصار استفدنا أن حميد بن نافع مولى للأنصار قال حدثنا زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة أن امرأة من قريش أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بابنتها وقد توفي زوج البنت وعينيها حمر عينها حمراء من الرمد قالت يا رسول الله أريد أن أكحلها لا يذهب بصرها قال لا 14 و10 قالت يذهب بصرها يا رسول الله قال لا 14 و10 إن إحدى كنا تمكث سنة كاملة في خس حف لها وخس مقال حتى تنتهي الحول خرجت فرمت بحرة من ورائها ثم مسحت بدابة لا حتى 14 معه. قال رحمه الله قرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد أي يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتستهل في عدة أيام وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي على زوجها قام السنة ثم قذفت خلفها ببارة ثم خرجت وإنما هي 14 وعشر حتى ينقضي الأجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد حماد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن حميد بن نافع عن حميد بن نافع قال حدثتني زينب بنت أبي أم سلمة عن أمي أم سلمة وأم حبيبة أنهم سألوا عن امرأة توفي زوجها هل تكتحل؟ فقالت أم سلمة وأم حبيبة أن امرأة من قريش أتت الرسول بابنة لها وقد توفي زوجها فتستفتيه أن يسمح لها أن تكحل بنتها بكحل أو بصبر أو بشيء. فقال لا، لابد من 14 ثم ذكرهن قسوة الجاهلية وقسوة الحداد في الجاهلية أنها تجلس سنة كاملة في أخص حف وأخص مكان، إذا انتهى الحول من السنة إلى من المحرم إلى محرم، إذا انتهى رمت ببعرة في ورائها ومسحت فرجها بدابة ثم بعد ذلك حلت الأزواج. حين خفف الله عنكم الشريعة 14 علشان الحمل لا يكون إنها حامل 14 أيام. نعم. القسط والأظفار للحادة. قال رحمه الله قال العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زايدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار. يقول النسائي رحمه الله الرخصة للحائض أن تتطيب بالقسط والأظفار. القسط طيب والأظفار اللي تأتينا هذا اللي يسمونها الظفر أظفار التي تمسك وتسحقها المرأة وتمتشط فيها. يقول حدثنا العباس بن محمد العباس بن محمد قال حدثنا الأسود بن عامر الأسود بن عامر قال عن زائدة عن زائدة قال حدثنا هشام هشام قال حدثنا حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين قالت عن أم عطية عن أم عطية نسيبة بنت كعب قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار. يقول ام عطية رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة ان اذا طهرت من الحيض اذا حاضت ما دام الحيض عليها هو عفن احيانا يصير مروح الدم الاسود التخين يصير مروح، فاذا طهرت من هذا الدم واخذت طفل حطته في فرجها وطلع القطن ابيض معناها انها طهرت خلاص، تاخذ قسط ولا اظفار ثم تبخر فيه ثم تدلك به فرجها ونفسها لئلا يكون اثار العفونه موجوده، تذهب القسط هذا والاظفار طيب لكنه ما هو من الاطياب التي تعتبر. الاظفار طيب كانوا يسحقونه وتطيبون فيه والقسط كذلك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.